خلي يدي فلست من أسراك، أنا يا حياة عنوت فوق عناك. خلي يدي فلست من أسراك، أنا يا حياة عنوت فوق عناك. لا تفرضي قيدا على حريتي، رحب أنا كمدارج الأفلاك، رحب أنا كمدارج الأفلاك.